حديث سيصاد سي وحفتي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سهلي جوتي خديجة رازيبة كنت أتسحر في أهلي يعني من قاشيبة خار الجلب تيجي تخل ثم يكون سرعتهم بي فشت هنج أزدال زيكم دب جهما في غنبري صلابة خدي ليبن دب جهما نبيجا سبيد الجر رسول خدي صلابة خدي ليبن أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ويا أبا يا قاشيف زيكا ندخل ادبهلا أكر هوجي لزي ندو ياس نجأ أبايا مروف قاشيف زيكا نخد تأخير بكتب